من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. عزيزتي المستمعة، هل تبحثي عن السعادة؟ السعادة هي شيء معنوي ينبع من داخل الإنسان، فهي لا تقاس بالكم ولا تشترى، بل السعادة عزيزتي المستمعة تجديها في صفاء النفس وطمأنينة القلب وراحة الضمير. بيت السعادة والهنا هو اللي فيه انت وانا، هو اللي فيه انت وانا، ده عشنا وعندنا كل اللي يفرح قلبنا. انت انت انت انت وانا. بيت السعادة والهنا هو اللي فيه انت وانا، هو اللي فيه انت وانا، أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير على السادة المستمعين، صباح مليء بالأمل، صباح مليء بالتفاؤل، صباح كل يوم شمس بتطلع ومع كل شعاع شمس بنشوفه لازم نستقبله بحب للحياة، بأمل إن مبارح اللي فات مش مهم إيه اللي حصل فيه، مهم النهاردة أنا هعمل إيه. مفيش حاجة اسمها يأس، مفيش حاجة اسمها هقع مش هقوم. مع كل صباح بيفكرنا إن الحياة لسه فيها جديد، لسه فيها أمل، لسه ممكن التغيير. المهم الواحد ينوي، المهم الواحد يجتهد، وإن شاء الله صباح مليء بكل حب، بكل سعادة، بكل نجاح، طول ما في إرادة وفي حب وفي سعادة. الكاتبة مي أشرف حمدي. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. شيء جميل جدا يا وفاء، وعمل عظيم. فرحة اليتيم تسوي الدنيا كلها. الفرحة بتبقى كبيرة لما يلاقي الناس مهتمة بيه، وفرحة اليتيم أجرها كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا، ده انتوا عاملين لهم حفلة. التبرعات عمالة بتزيد، كلها للأيتام. احنا بنسيب المتبرع يختار جهة الصرف. ودول كم جهة يا وفاء؟ 4 اختيارات. ايه هي؟ تبرع لحالات مصاريف مدارس، وتبرع لحالات مرض، وتبرع لأيتام، ورابع حالة لمساعدة الغرماء، المحبوسين للديون. طيب يلا بقى خدي مني. كام دول؟ 500 جنيه. لأي جهة؟ لأي أم بتربي يتيم. أنا رايحة المدام وفاء في الجمعية. طب استني يا رشا أروح معاكي. يلا بينا. اصبري بس لما اخد الفلوس بتاعت الناس. 10 من زمايلي في الكلية تبرعوا للأيتام، والدنيا الفلوس اوصلها الجمعية. حلو قوي. كاتبة كل اسم بالمبلغ اللي تبرع بيه؟ طبعا، وحجيب لهم ايصالات مختومة. بختم الجمعية؟ لا، بختم ادارة التضامن الاجتماعي اللي تبعها جمعية الاصالة والذوق. كويس. وانا كمان 3 من زمايلي في المستشفى ادوني تبرعات اوصلها للجمعية. ربنا يجعلها في ميزان حسناتهم جميعا يا رب. اتفضلي يا وفاء، المبلغ ده بعته احمد سامي مرزوق. كام يا ابو دنيا؟ 400 جنيه. موجهه لمين؟ للايتام. الحمد لله، نعمه كمان هي ورشا هلاقيهم منتظريني في الجمعيه. هيساعدوا معاكم في تنظيم الحفل للنادي؟ هيساعدوا، وجايبين تبرعات من زمايلهم. ربنا يزيد ويبارك. هتحضر معانا الحفله يا عبد الغفور؟ طبعا يا وفاء. واضح انها هتبقى حفله كبيره قوي. ما انت شايفه الساحه متوضبه ازاي يا رشا. الجمعيه ناجحه بيكي جدا يا مدام وفاء. ناجحه بالجميع يا حبيبتي، العمل بصدق والاداء الرائع الحمد لله كله بفضل الله. الاعانات هتتسلم ازاي بقى يا مدام وفاء؟ في ظرف يتسلم لل انا عندي فكره، جايز تكون افضل وتحفظ للامهات كرامتهم. لا لا لا قولي بسرعه. بصي بقى نبعت دلوقتي نجيب اوراق رسم وقلم الوان، ها وبعدين نفتح باب مسابقه رسم لمده نص ساعه ونوزع الورق والاقلام على الاطفال اليتامى. فهمتك يا نعم، يرسموا ونفرز ونعلق اسمائهم كلهم فايزين. الله، اما حته فكره هايله. شكرا يا دكتوره نعمة، الف شكر. عزيزتي المستمعة، إذا أردنا للمجتمع النهوض والاستقرار علينا بإعطاء الأولوية لقضية التعليم وتطويره. ونحو مستقبل أفضل للطفل العربي بالتعليم مع منى خليل. ونلتقي ودكتور حسن البلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بك. ووجودنا النهاردة يا فندم داخل هذا الملتقى نحو مستقبل أفضل للطفل العربي لتحقيق التكامل من أجل أبنائنا، أنا شايفة الحقيقة نقبة متميزة جدا ومنوعة من المهتمين بقضايا الطفولة. الحقيقة مشاركة المنظمات الثلاثة، الائتلاف المصري ومشاركة منظمة بلان والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومشاركة شخصيات كبيرة جدا من الكشافة العربية والكشافة في مصر، يعني كل هذه المنظمات جاءت لتشارك مع بعض. وجود المنظمات الأهلية والشخصيات المجتمعية كلها مع بعض بتدي نوع من أنواع تعظيم الجهود. أيوة. ولسه كنا بنتكلم دلوقتي مع الأطفال، هو 3 زائد 6 يساوي كام؟ قالوا 9. طب لو ضربنا 3 في 6 يساوي كام؟ يبقى 18. يعني يتعظم الجهد من وجودنا جميعا ومتكاتفين. حضرتك ذكرت الإعلام وقلت الإعلام عليه دور كبير جدا في نشر قضية الوعي. إحنا قضيتنا أولا وأخيرا قضية وعي وقضية تربية والدية رشيدة وقضية حماية لأطفالنا علشان بلدنا. شوفوا بقى، احنا لابد نفهم معنى التربية والتعليم ليس أنها المدرسة فقط، لكن كلنا مسؤولين عن التعليم. الإعلامي مسؤول عن التعليم والتربية، رجل الشرطة مسؤول عن التعليم والتنمية، كلنا كل المؤسسات لابد أن يكون هناك حملة مجتمعية واسعة تسعى إلى تحقيق الوعي، والإعلام هو أحد العناصر القوية في هذه الحملة. دي رؤيتنا، رؤيتنا العملية التربوية عملية متكاملة. الإعلام يجب أن لا يعني أن يكون له دور فاعل، المدرسة أيضا لها دور فاعل، الأسرة لها دور فاعل، منظمات المجتمع المدني لها دور فاعل، المناخ العام أو المجال العام في مصر ومن يديره له دور فاعل في العملية التربوية. إذا لم يشترك كل ده مش هنقدر نعلم أطفالنا. مصر محتاجة إلى ثقافة جديدة لتعليم الطفل، ثقافة جديدة للحياة، ثقافة جديدة للتطلع لرؤية العالم والكون والحياة والإنسان. هذه الثقافة لم تأتي بمدرسة ولا بغيره، إنما هذه الثقافة عاوزة حراك اجتماعي قوي، الإعلام جزء من معركته. حضرتك قلت إن الإعلام يعني أو قضية التعليم لها شقين، شق الجودة وشق الإنصاف. في ناس دكتور حسن شايفة إن الجودة في المدارس هي مبنى كويس نظيف، فصل كويس مهيئ لوجود أطفال، معلم على درجة معينة من الكفاءة وفقط، هي دي الجودة. لا، دي جودة قصيرة، ودي بنسميها الجودة التقنية المحصورة في العمليات الفنية، ودي جودة قصيرة جدا وليس الجودة على الإطلاق. إنما الجودة الحقيقية هو كيف نوفر المناخ الإنساني للطفل كي يحقق له النماء والتقدم والمعرفة النافعة الجيدة له. كيف نغير ثقافة والمنتاليتي الموجودة، الثقافة العقلية اللي ورثها الطفل من تنشئته، ونغيرها في شكل حركة تقدم المجتمع. الجودة هي التعليم وتنمية القدرات الطفل بكافة تواعيه، سواء كانت القدرة الصحية أو القدرة الذهنية أو القدرة المفاهيم أو قدرته على أن يشارك، كل دي الجودة، كل ده التعليم. التعليم بدون جودة بهذا الشكل ليس منصف، يتوه عنه الإنصاف. الإنصاف بمعنى اعطني حقي كإنسان لتنمية كل قدراتي وإشباع ما أريده، هذا هو الإنصاف. الإنصاف أكبر من العدالة، الإنصاف أكبر من المساواة. ومن هنا يجب أن لا نقصر المسألة على المساواة، لأن المساواة ده مفهوم قاصر جدا، لكن الأصل هو أن يأخذ الإنسان كافة حقوقه التي يحتاجها، سواء من تنمية قدرات أو تنمية صحية أو إلى آخره. وبالتالي يجب إصلاح التعليم وأن ينهض ليكون جزء من حركة ثقافية مستنيرة في مصر. طيب أنا كأسرة بقى، كأم وأم، معليش دور علشان أهيئ الطفل اللي رايح المدرسة؟ أنا كلمت حضرتك، قلت لك أن التربية أفهمها بمعناها الواسع. أيوة. وليست المدرسة فقط. أيوة. وليس الإعلام فقط، وليست الأسرة فقط، بل الكل، حتى الراجل بتاع المرور اللي واقف في الشارع. صح. هو أيضا مربي، الكل مربي والكل مسؤول. هذا نمط ثقافي اجتماعي لابد أن تتحرك نحوه مصر، ولابد أن توجد النسق الثقافي المستنير المفتوح. عزيزتي المستمعة، دبري وفري رشدي مع عبلة إبراهيم، وفي اللقاء التالي نتعرف على استراتيجية وزارة الموارد المائية والري في المرحلة القادمة للمحافظة على الموارد المائية. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، ودبري وفري رشدي، ويسعدني أن يكون ضيف اليوم هو المهندس هشام صابر، رئيس الإدارة المركزية للتوعية للإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري. صباح الخير. صباح الفل. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. والحقيقة الموارد المائية الأيام دي فعلا عايزين نعرف حاجات كتير، وبنتساءل وبنقول استراتيجية وزارة الموارد المائية في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة، يا ترى إيه الاستراتيجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الموارد المائية والري في الأول هي المسؤولة عن جميع الموارد المائية في مصر. الموارد المائية في مصر معظمها من نهر النيل. نهر النيل مصر بتعتمد عليه بحوالي 97-98% من دخلها من الموارد المائية. وفي بعض الموارد التانية زي بعض الأمطار على السواحل، وفي بعض السيول. حضرتك بنسمع عن السيول ومجهودات الوزارة ان احنا بنحول السيل. أيوه. السيل ده عبارة عن كمية مطر كبيرة نزلت في وقت صغير على مكان صغير، وعادة بيبقى في المرتفعات. أيوه. فالمية لما بتنزل بكمية كبيرة في وقت صغير في مساحة محدودة، فتبقى كمية وعلى مرتفعات، فتنزل بفعل الجاذبية وبتنزل بفعل الحضار بتاع المكان اللي فيه، فبتبقى مدمرة. أيوة. فالوزارة بتعمل بعض المشاريع عشان تحول نقمة السيول لنعمة السيول، من نقمة لنعمة. أيوة. يعني نقمة احنا سمعنا قبل كده ان في سيول بتدمر وتهدم وتدمر والكلام ده كله، وللأسف الناس مش بتلاقي مثلا في مجرى سيل معمول، ما بقاش في سيل في الحتة دي بقاله 20 سنة. فبيقول لك لا، الحته دي مش مستفاده وهي شكلها نظيف وحلو كان ده طيبنا فيها. أي. السيل ممكن يجي كل 20 سنه، ممكن يجي كل 30 سنه. انت حضرتك لما تبني بيت فيها، لما تعمل حاجه فيها، انت حاطط نفسك في خطر. احنا ما نعرفش السيل هيجي امتى. أي. ده بتاع ربنا. السيل بينزل وقت ما ينزل، المطر بينزل وقت ما ينزل. فاحنا الوزاره عملت استراتيجيه اسمها استراتيجيه وزاره الموارد المائيه والري، يطلق عليها 4 دي. هم 4 محاور. أيوة. المحاور دي كلها كلمات بتبتدي أو بحرف التاء، اللي هي تنمية، تحسين، ترشيد، وأخيرا تهيئة. تنمية الموارد المائية، بحاول أنمي الموارد المائية المتاحة. تحسين نوعية الموارد المائية. ترشيد استخدام الموارد المائية. وتهيئة البيئة المحيطة. يعني تهيئة البيئة المحيطة يعني مثلا بعمل قانون موارد مائية وراي جديد، بشدد عقوبات، برفع غرامات، برفع قيمتها، يعني مش برفع يعني عينها، لا. أيوه. برفع قيمتها، بجرم اي حاجه ممكن تحصل لو انت عملت حاجه في مجرى مائي، او انت تعديت على مجرى مائي، او تعديت على نهر نيل، ممكن تبقى جريمه. أيوه. تخيل حضرتك زمان كانت بتبقى مخالفة بسيطة بخمسة جنيه عشرة جنيه تدفع. لا دلوقتي الخمسة جنيه بقت ممكن توصل خمسين ألف جنيه، العشرة جنيه مئة ألف جنيه. ولو اتعادت أو تقررت المخالفة لا لحضرتك ممكن تلحبس فيها، يبقى عندك سبق. المية دي نعمة من ربنا، وعشان زي ما بيقولوا عشان النعمة تدوم لازم نحافظ عليها طبعا. وده دور كل الناس، مش دور الوزارة ولا دور الإدارة المركزية التوعية والإرشاد المائي بس، لا ده دور كل الناس. أنا بوعي يا جماعة المية سلعة، ومش أي سلعة، سلعة غالية جدا جدا. عشان كده من المنطلق ده إن الوزارة عملت الاستراتيجية دي اللي فيها التوعية اللي هو داخل تحت المحور الثالث، محور الترشيد. محور الترشيد ده ضمنه اللي احنا اللامركزية في إدارة المواد المائية بنشرك الناس بيه، سواء الفلاحين أو المنتفعين من خلال منظمات مستخدمي المياه أو الروابط. بنوعي الناس. التوعية بقى واخدة أدوار كتير عندنا في الوزارة. على سبيل المثال احنا قلنا ان ايد لوحدها ما تسقفش. يعني ايه ايد لوحدها ما تسقفش؟ احنا لازم كل الناس تتضافر مع بعضها عشان نعمل حاجه طبعا. يعني فاحنا من خلال بعض البروتوكولات بيننا وبين الوزارات المعنيه او كل الوزارات، المسؤوليه التوعيه دي تقع على عاتق كل افراد الشعب المصري، بل على عاتق كل اللي بيعيش على ارض مصر، مصري او مش مصري. انت أيوة. موجود فوق هذه الارض لازم تحترم، تحافظ عليه، تحافظ على الميه. في عملنا بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم عشان نوعي الاطفال طبعًا. دول هم ده لازم المستقبل بالظبط تكون فيها توعية. احنا بنحاول نغير السلوك. تغيير السلوك شيء مش سهل ابدا. أيوة. بس احنا عارفين ان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، فاحنا بنحاول نوصل للاطفال الصغيرين في المدارس سواء ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه كمان كتير. احنا بنقول اي حاجه عشان نحافظ عليها لازم تدبر فيها، مش في الميه بس. خدي حبيبي يا نهر النيل، عطر ثوبي والفلاخين، لون عودي ورد خدودي، ليله فرح شبك عن قودي، فل ولوده سال مناديل يا عزيزتي المستمعة. والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباحكم جميل ويا رب كل أيامكم جميلة. تربية الولاد يا حبايبي شيء مش سهل، وبعد ما كلمتكم الحلقة اللي فاتت عن تربية أولادكم وأهم حاجة فيها إنكم تكونوا قدوة ليهم، جاتني مكالمة من مستمعة عندها ولد وبنت توأم صغيرين. كلمتني وهي قلقانة ومحتارة، أعمل إيه يا ماما سميرة في أسئلة ولادي المحرجة اللي مش بعرف أرد عليها غير بثلاث كلمات، عيب وحرام ولما تكبر هتعرف، ومش متأكدة إذا كان اللي بعمله ده صح ولا غلط. شوف يا حبيبتي، أنا مقدرة جدا قلقك وحيرتك وإنك عايزة تقولي الصح لولادك، لكن مش عارفة الطريقة ولا الكلام اللي يوصل لفهمهم ويناسب سنهم. أولا الثلاث كلمات اللي انت بتردي بيهم على ولادك مش صح، لان حبهم للمعرفة هيدفعهم يدوروا على حد تاني ويسألوه، وساعتها مش هتعرفي مين الحد ده وممكن يقول لهم ايه. كمان الردود دي هتخليهم ما يسألوش، والمفروض انك تشجعيهم على انهم يسألوا وانهم يسألوكي انت ويثقوا فيكي انت. ثانيا السؤال اللي في الغالب إجابته بتكون عيب وتقول أنت لما تكبر هتعرف، بيكون أنا جيت إزاي وليه، ليه الراجل مش هو اللي بيولد وحاجات زي كده. بدل ما تقول لهم عيب ولما تكبر هتعرف، ما تفهميهم ببساطة، فهميهم إن ربنا خلق الراجل وخلق الست، كل واحد له شكل مختلف لأنه له وظيفة مختلفة. الست بتكون عاطفية أكتر، فربنا خلاها هي تكون الأم وهي اللي تحمل الجنين في بطنها شهور، وممكن قوي توري صور أو فيديو لتطور الجنين في بطن أمه، حتى عملية الولادة وريها لهم بطريقة سهلة وبسيطة وعلمية. وفي الغالب الأسئلة اللي بتردي عليها بكلمة حرام هي الأسئلة اللي بيسأل فيها طفلك عن الله سبحانه وتعالى، أو عن الموت واللي بعد الموت والجنة والنار. كل ده يا حبيبتي طبيعي، ما تقوليش لابنك حرام، لا، قوليله ربنا حوالينا في كل مكان وفي قلبنا كمان، ولأنه أعظم من أي شيء ما نقدرش نشوفه، لكن نقدر نكلمه في دعائنا وفي صلاتنا، وهو هيسمعنا أكيد وهيحقق لنا كل اللي نطلبه ونتمناه. لكن لما الطفل يسأل عن الموت غالبا بيكون خايف، فيستحسن في السن ده نحضنه ونطمنه ونعرفه إن دي نهاية طبيعية لكل الناس وبداية لحياة تانية أجمل عند ربنا. لكن بإذن الله هيكبر في حضننا وإحنا جنبه وبنرعاه كده، يطمن وما يسألش تاني. الحلقة الجاية ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وحول كيفية التعامل مع الحرارة المصاحبة بتشنجات عند الأطفال، استمعي إلى هذا اللقاء الذي أجريته في العيادة الطبية. الدكتور أحمد عبد الرحمن عبد الحافظ، استشاري الأطفال بالمستشفى الجوي التخصصي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، ارتفاع درجات الحرارة المصاحبة بالتشنجات عند الأطفال. تمام. طبعا ارتفاع الحرارة ده من الحاجات الخطيرة جدا واللي بنحب نتكلم عنها كتير. الأول نقدر نقول الأم تتصرف ازاي لو ابنها سخن. قبل ما تدي دواء أو قبل ما تتوجه للدكتور لازم تنزل الحرارة عن طريق الكمادات. الكمادات بيبقى لها أماكن معينة، وراء الرقبة، تحت الإبطين، على الفخدين. في بعض أدوية الخافض الحرارة ما تشتغلش لو الحرارة عالية جدا، فلازم أننا نأدي كمادات. ممكن الأم تضع الطفل في البانيو في مية فترة؟ ممكن تحط نص السفلي في البانيو في طبق مية فترة، بس لا ينصح أن أنا أحط مية على طول على رأس الطفل. يعني ده ممكن يعمل مشكلة، لازم أنه نص السفلي في بانيو أو طبق بلاستيك. دكتور، التشنجات بتكون ليه مصاحبة للحرارة أحيانا؟ التشنج الحراري ده بيحصل نتيجة زيادة الحرارة عن 39، فبيحصل ان الجهاز الحراري في الجسم بيبتدي ان هو بيفقد جزء من وظيفته، فعشان يحمي الأطراف بتبقى فيها برودة، بيبقى فيه برودة جامدة في الأطراف، في الإيدين والرجلين، يبتدي ان الطفل يخش في حالة من التشنجات، وللأسف دي من يعني الحالات الخطيرة جدا. ولو قعدت أكثر من ربع ساعة أو تلت ساعة ممكن تعمل دمور أو كهرباء زيادة في المخ، فلازم ان هي بتتخذ لها طبعا خوافر للحراره. لازم ممكن لو التشنج استمر فتره يتاخد حقنه ضد التشنج. دكتور، احيانا الام بتعطي يعني خافض الحراره لبوس وشراب مع بعض، هو ده لا ينصح به، لان يعني ربنا عز وجل هو اللي خلق الحراره، والحراره دي عامل مناعي للجسم، هي اللي يعني بتقاوم البكتيريا وبتقاوم كرات الدم. يعني انا ما عنديش مشكله ان الحراره بتاعه الطفل تكون عاليه شويه، حاجه بسيطه، بس الطفل يكون اكتيف، طفل نشيط، في تهوية كويسة. يعني ان انا ما ادي كل 4 ساعات زي ما الناس كده بتعمل، او كل ساعتين نوع ميه منخفض كده، انا هطول فترة الميكروب او فترة وجود المرض. فمحتاج ان انا يعني الاول اعرف سبب الحرارة دي ايه. ممكن حرارة يكون سببها فيروس، ممكن يكون تسنين، مش شرط ان اي دور سخنية زي ما ناس كتير بيعملوا ان انا ادي مضاد حيوي. مضاد الحيوي ده اخر اوبشن ممكن نلجأ ليه عشان المناعة بتاع الطفل. دكتور، أيضا مع ارتفاع درجات الحرارة للطفل الأم عليها تهوية المكان يا دكتور طبعا. ولا وضعه في مكان بمصدر للهواء زي مروحة أو تكييف؟ طبعا لازم يكون في تهوية جيدة للمكان. لو في تكييف ممكن يبقى على درجة معينة مثلا 25 أو 24 تبقى الريش لفوق. لو في مروحة في الأوضة كلها مفيش أي مشكلة، نبتدي نقلل شوية من اللبس اللي الطفل لابسه، عشان خاطر اللبس نفسه ده ممكن يعمل نوع من انواع الحراره او الديهيدريشن فيفر، حمى حراريه يعني. دكتور، عوامل الخطوره عند الطفل بتكون يعني بعد التشنجات لا قدر الله؟ طبعا بعد التشنجات ممكن يحصل فقدان في الوعي، ممكن يحصل كهرباء معينه على المخ، محتاج ان لو حصل التشنج ده اكتر من مرتين ان انا اعمل حاجه اسمها خلال 3 شهور ان انا اعمل حاجه اسمها رسم مخ عشان اطمن على الوظائف الحيويه بتاع المخ. ده من الحاجات الضرورية اللي محتاجة أعملها. دكتور، أحيانا الطفل بيقع على الرأس، بيكون ده سبب من أسباب التشنجات ممكن تكون عنده؟ ده ممكن يحصل برضو تشنج، ولو حصل في خلال 48 ساعة من الهيبتروما أو من خبطة رأسه لازم نعمل أشعة مقطعية أو رنين عشان نطمن مفيش سبب موضعي وهو اللي أدى بيه للتشنجات. دكتور، إذا الأم لديها طفل أصيب بالسخونة ووصل في تشنجات وبعد ذلك أصبح طفل يعني عادي الحرارة نزلت، ده بيكون مؤشر لحاجة بعد كده؟ لا لا، ده شيء طبيعي جدا ودي حاجة عادية جدا. لو التشنج الحراري ده من بطمن الأم إن هي حاجة عادية بتحصل مع الحرارة، تلاقي الطفل عينه غربت وابتدى الأم طبعا بتبقى خايفة جدا لو أول مرة تشوف ده، بس بنحب إن احنا نطمنها ان ده حاجه عاديه جدا طالما حصل مره او كده. في التعب مع الحراره ما فيش اي مشاكل خالص. الرضاعه مع الحراره يا دكتور مفيده جدا، لان هي السوائل عموما والرضاعه بتقلل من الحراره الداخليه للجسم. السوائل يفضل تكون ساخنه ام بارده؟ لا، بارده طبعا عشان تقلل برضو من درجه حراره الجسم، والجسم يبتدي يستفيد منها انه يفقد جزء من الحراره الداخليه بتاعته. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.